والله بصير بالعباد. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. قُلِ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الله.

صدق الله.